يبقى اللي مبان الاخر ده الاخر، يبقى لما نهد نبتدي نعمل ايه من فوق، يبقى على عكس بناءه ولا لا؟ طب لما تيجي تشد بتشده على خشبه وشبابيكه وازازه، ولا الاول بتشوف الازاز وتطلعه وبعدين الخشب وتطلعه كده، ولا والاداء مش عارف ايه بتطلعه؟ الله، يبقى بتنقض الشيء على عكس ايه؟ على عكس بناءه. طيب الموت نقض للحياه، وربنا قال لنا في الحياه كيف وجدت فينا، اننا كنا ايه؟ ميه وتحطت على تراب وبقت ايه؟ تين، وبقت حيسابه لما يخمر كده ببعضه بقى حمق ايه؟ مسلول، وبعدين جف بقى صلصال كالايه؟ كالفخار، وبعدين سوّع كده ونحته زي ما التمثال كده، وبعدين نفخ فيه الايه؟ الروح. اخر حاجة راحت للانسان ايه؟ الله. تبقى لما يحب ينقض ذلك الانسان يعمل ايه؟ يبقى نقض كل شيء يأتي على عكس بنائه. وما دام الإنسان قد بني هكذا، ماء اختلط بتراب فصار طينا، ثم ترك الطين فصار حمأ مسنونا، ثم جف الطين فصال صلصالا كالفخار، ثم سوي ونفقت فيه الروح فصار إنسانا. ننقض كده لازم تيجي على عكس البناء. اللي دخل الآخر يطلع الإيه؟ يبقى خرجت الروح خلاص. وبعدين تلتفت تلاقي جسمه شضب، مش بتقوله كده شضب؟ ادي ايه؟ صلصال كالفخار. وبعدين حصل ايه؟ انه نتن وعفن وبقى ربنا، ادي حمق مسنون زي الطين الماير. وبعدين شوية المية اللي فيه طلعوا تبخروا، والباقي بقى شوية تراب. جد نشاهدها ولا ما نشاهدهاش؟ بنشاهدها. اذا دليل على صدق الله في الخلق من اطوار ماء وتراب وبقوا طين وبقوا ايه؟ حمام مسنون، وبقوا صلصال كالفخار، واذا سويته ونفخت فيه من روحي. احنا بنشوف الموت، فما دمنا راينا الموت هكذا، روح تخرج خلاص، ماده تتصلب ثم ترم وتبقى جيفه، ثم يخرج منها الماء، ثم يصير الآخر إلى تراب. نقول صدق الله إذ قال أنني خلقتكم كذا وكذا، لأنه حين أماتنا رأينا بأعيننا نقضا للبناء على عكس ما كان البناء. يبقى إذا ما يصدقش بقى كلام مين؟ كلام حد. السماء خلقت كذا والأرض خلقت كذا، نقول له يا كذاب اسكت، وما كلفت هذا الامر، ربنا قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين ايه؟ المضلين عضوا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا، واجل مسمى عنده. الله، قضى اجلا ما قالش مسمى به عنده، انما في الثاني قال ايه؟ اجل مسمى عنده. بالله لما نيجي واحد مثلا تلتفت تلاقي قلبه عمال بايه ايه ايه ايه ايه بطيئة بطيئة، تلاقي الدكتور يقول لك ده فاضل ساعة، ها ساعة ويتوكل. يبقى استطاع ان يتحكم في المدة ولا لا؟ هل نقدر نقول ان ده قال لك ده بمقاييس؟ انما الشهارة ما كانش ينزل المقاييس دي ويقول ده هيموت بعد قد كده، خلوه قاعد في عيادته تقول له ده هيموت امتى؟ يقول لك وانا اعرف. فالشيء اللي له مقدمات ما يقالش انك انت عالم تفاهم. انا لما ادي الولد تمرين الهندسه ويحله اقول ده عالم غيبا ولا بمقدمات؟ بمقدمات. ولذلك اجل قد يعلمه الناس، مفهوم؟ انما بعدين هيجي اجل مسمى عنده محدش يعلمه ابدا، محدش يعلمه ابدا. فالاجل الاول ايه؟ الاجل بتاعنا اللي هي الحياه من كده لحد ما نروح نموت، واجل مسمى عنده اهو زمن البرزخ وبعدين نبعث من قبورنا، او هو البعث كله؟ ام قال لك اجل مسمى عنده لا يجليها لوقتها الا هو؟ يبقى اجل مسمى عند ايه؟ عنده. ودوك ما قالش اجل مسمى عنده، الاحتمال اننا نقدر ايه؟ نعرفه. ولذلك الممنوع في الآيات المسائل الخمسة من إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض فتكلم عن المكان ولم يتكلم عن الزمان. ثم قضى أجلا أو قضى أجلا لكل واحد ثم جعل أجلا لكل شيء مسمى لكل شيء. بس الآجال بتاعة الآحاد بتتوارد يعني ده يجي النهاردة وده يجي بكرة وده يجي النهاردة وده بكرة وبعدين يجي أجل لمين؟ أجل للكل. ثم أنتم تمترون برضه ثم هنا كانت دلائل تخليكم لا تشكون في أي شيء ومع ذلك البعد إن المقدمات ما تجيبش النتائج. المقدمات ما تجيبش بل كانت تأتي بعكس هذه النتائج لأن كان يصح بعد هذه المقدمات إنكم لا تشكون لكن بعد النتائج دي بتشكون أنا أقول بعد ولا مفيش بعد فيه بعد. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات وفي الأرض. الله معناه ايه؟ الله هو الله. الله ده علم على واجب الوجود. علم يعني الاسم اللي ربنا اختاره لنفسه. وهذا الاسم يشمل كل صفات الكمال التي لله. والصفات الاخرى احنا بنسميها الاسماء الحسنى. لكن هي صفات قادر سميع بصير حليم قهار كل دي اسمها ايه؟ صفات. لكن بغلبتها عليه صارت كالاسماء. ما تقول فلان شاعر يصح التاني يكون شاعر لما ما تقول الشاعر يبقى واحد بس الله. اذا هذه الصفات حين تطلق تنصرف الى الله. ومن الجائز ان تضاف الى غير الله فتكون صفة. تقول فلان غني ولا لا؟ وفلان حي ولا ميت؟ فلان حي مش كده؟ الله يصح ولا لا؟ فلان قابض يده عن كذا، فلان باسط يده في كذا، الله تقدر تقوله. انما اذا اطلقت تبقى تنصرف لمين؟ تنصرف لله الواحد. لكن كلمة الله اسم علم على واجب الوجود لله بكل صفات الكمال. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بقول انا قلت الاسم ده على نفسي. اللي يكفر بيه يتحدث. ما هو كافر بيه يقول لا انت مش اله ولا انت موجود ولا لك. طب يشطر كده بقى من التحدي ويسمي اي حاجه الله. يسمي ولد كده الله كده. طيب اذا كان ربنا تحدى الكافرين به هل تعلم له سميه؟ هل تعلم انت تعرف واحد سمي لله؟ مفيش. طب بالله لما يسمع الكافر المتحدي مفيش واحد كده يتأنزح ويقول طب انا هسمي الله؟ ما جرؤش واحد يعملها. ليه؟ ما جرؤش يعملها. بلك لو كان على حق الإيمان ده بحق كان يقول انا هسمي ولا يهمني، انما ده هو خايف يسمي. يقول لك انا هعمل تجربه في ابني؟ انا هعمل تجربه في نفسي؟ كل التحدي يبقى الى الان مع وجود كافرين بالله يدل على ان الكافرين مش مقتنعين بكفرهم. الكافرين مش مقتنعين. هل تعلم له سمية؟ اسم كده يتحدى به. ومن الجائز ان دي تكون قبل ما ربنا يطلق التحدي، قبل ما القرآن يقول هل تعلم له سمية والناس فيه يتحدي السمة. انما بعد ما يقول انا متحدي هل تعلم له سمية كان اي واحد كافر كده بيجي يقول طب انا هعمل سمية وانا هسمي. محدش ما حصلتش. تبقى دليل على ايه؟ دليل على انهم حتى مش مقتنعين بايه؟ بكفرهم. لو كانوا مقتنعين بكفرهم كان واحد وقال لك يبقى حتى مش عايز يعمل التجربه في مين؟ التجربه في نفسه. لا بلاش هذه. نعم. هو الله في السماوات وفي الارض وان انكره المنكر. ليه؟ لان طلاقه قدرته هتعمل فيكم تاخدكم وتموتكم وتعرفوا ولا حدش منكم يرضى بايه؟ يعصوا شويه. بل الشاطر ساعة ما اجري عليه قدر من اقداري يتملص منه ويعمل مش عامل وبينعمل فيه وبيموت ولا بيموت شيء؟ بيمرض ولا ما بيمرضش؟ يبقى قال وان لم تؤمن بي فانا الله في السماء وفي الارض.

فلمسوه بأيديهم. طب أنزلنا كتابا في قرطاس، ده مجال رؤية العين، نزل كتاب وقرطاس من السماء، ده مجال رؤية ايه؟ العين. كلمة فلمسوه بأيديهم، أم قالك لأن من الجائز أن يكون منهم عمي لا يرون الكتاب وهو نازل، فجاب الحكاية أو الحصر للكل يشترك فيه، يلمسوه بإيديهم، فلمسوه بإيه؟ بإيديهم. يقولوا إيه؟ يردوا يقولوا إيه؟ شوف الرد اللي احنا بنقول عليه الرد له عاقل وله رد حكيم، ولا رد يتناسب مع القوم الذين عرفوا بالبلاغ وبالفصاحة وبحسن القول وصياغته، يقول هذا إلا سحر مبين. الله، بعد كده يقول سحر مبين. طب يا سيدي السحر يعني إيه؟ أما قال لك ده هو بيسحر الناس، وإحنا ردنا على الحكاية دي من قبل الرد في أكثر كلمة. قلت طيب مدام هو بيسحر الناس، ما سحركوش أنتوا ليه؟ إشمعنى أنتوا اللي استعصيتوا على السحر؟ وهل للمسحور عمل مع الساحر؟ مدام بيسحر، أما كان يسحركم تروحوا ليه؟ بقاءكم على المعارضة والعناد ده دليل من الحق سبحانه وتعالى على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل تمويه بحيث غش الأبصار، وإلا كان غش أبصار مين؟ أبصار الجميع. ومن العجيب أنهم هم وهم أبصر الناس بالفن القول، ومن أجل ذلك جاء القرآن معجزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم نبغين في الأداء ونبغين في البلاغة ومش فالحين اللي في الحكاية دي، يبقى اللي فالح في الحكاية دي يبقى يعرف جيدا الفصل بين فنون الكون، يعرف الفصل بين الخطابة والفصل بين الكتابة والفصل بين النثر والفصل بين الشعر والفصل بين المذكوع والفصل بين المرسل، يعني يبقى صنعته بقى الكلام، ومع ذلك يلخبطه. مرة أقوله ساحر نرد عليه، ومرة أقوله كلام كهان، طب هاتوا كلام الكهان وشوفوه مع كلام الكهان، طب كلام مجنون، طب المجنون ده يجيب كلام ينسجم مع بعضه؟ ما يجيبش كلام ينسجم مع بعضه، المجنون ده يخطر تجيب كلمة من الشام وكلمة من ايه؟ ما ينفعش. ولذلك لما ربنا بيقوله انك لمجنون قال له ده انت على خلق عظيم، والخلق العظيم هو استقبال الاحداث بملكات متساوية مش متعاندة ولا يصنعها الا حاكم، وما دام هو انت لك خلق عظيم وهم شاهدين بيه، الخلق العظيم ده يجي من مجنون ازاي؟ شوف الرد جاي منين؟ لان معنى خلق عظيم يعني ايه؟ يعني ملكاته متساندة ليست متعارضة، ولا يصدر عنها الا كل شيء يتصف بالسلامة والصلاح والخير. يبقى دي يبقى شغل مجانين، ما هو شغل يبقى مجنون مش نفع، ساحر مش نفع، كذاب انتوا بتقولوا عليه امين الله، يبقى اذا المسألة مش نفع بلاش الا وصان ده، وقولوا ان احنا عايزين نكفر وبس، هتقع من اصرع كده وقولوا نكفر وخلاص. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، سحر بين شامل. نقول له بقاكم كافرين يبقى له سحر بين ولا إيه ولا شامل.